بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الأيمان والنذور باب مثل من لا يفي بالنذر. قال رحمه الله حدثنا مسدد أي يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زاد بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرني. ثم يجيء قوم ينظرون ولا يفون ويقونون ولا يتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويزهر فيهم السمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه نحن لا نزال في كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور. يقول رحمه الله باب إثم من لا يفي بالنذر. باب إثم من لا يفي بالنذر, يعني ينذر نذر ولا يفي به عليه إثم كبير, لأن الله مدح الذي يفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فاللي يفي بالنذر مدح الله تعالى وتقدس, واللي ما يفي به له إثم كبير, لأنه كبيرة من كبائر الذنوب عدم الوفاء بالنذر وعدم الوفاء باليمين الآخر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال عن أبي جمرة قال عن زهد بن مضرس قال سمعت عمران بن حسين يقول سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا أدري قالها ثنتين أو ثلاثا, قالها ثنتين فقط. الصحيح أن الرسول قالها ثنتين, قرنه الأول ثم اثنين من القرون, قرنه الأول والثاني والثالث بس, أما أربعة لا. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام, ثلاثة قرون, الأولى قرنه الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام, الأول قرنه الذي هو فيه ثم القرن اللي بعده ثم القرن اللي بعده, ثلاثة قرون بس. أما أربعة فلا, لم يثبت شيء من هذا أنه قالها ثلاثة حتى يصير أربعة, إنما هي ثلاثة قرون هي المفضلة, أول قرن المفضل الذي هو فيه صلاة عليه الصلاة والسلام, ثم بعده من التابعين وتبع الأتباع علماء الإسلام الذي أشرق النور على يديهم, ثم بعده الثالث بس, ما فيه إلا ثلاثة قرون فقط, وهي التي يجب أن لا نسمع صحيح حديث ولا تضعيف إلا من القرون الثلاثة, من رواه القرون الثلاثة فالعين والرأس وما وراه من بعدهم فلا نقبله. قال ثم يجي قوم ينذرون ولا يفون. قل ثم يأتي قوم ينذرون ولا يفون, هذا معناه اللوم لأهل الزمان اللي ينذرون الإنسان نذر ولا يفي, ينذرون ولا يفون. نعم. ويخونون ولا يؤتمنون. ويخونون ولا يؤتمنون, يعني هو خائن ائتمن خان وهو ما يؤتمن بعد, لكنه خائن ولو ما ائتمن, يعني يخون ما بين يديه ولو ما هو مؤتمن. نعم. ويشهدون ولا يستشهدون. يأتي شهادته قبل أن تطلب, ما طلبت شهادته لكن يروح يهديها على الناس ليشهد سواء زور أو ما هو زور. نعم. ويظهر فيهم السمن يسمنون أجسادهم سمينة, نعوذ بالله. غالب الأجساد إذا سمنت فهو شر على أهل الزمان اللي فيه الناس السمان. نعم. إذا كثر السمن فيهم فهو شر هذا الزمان. نعم. باب النذر بالطاعة. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يقول البخاري رحمه الله باب النذر في الطاعة. باب النذر في الطاعة, يعني يلزم الوفاء به إذا نذرت الإنسان في طاعة الله تعالى وتقدس أوفي به, لأن الله مدح الموفين بالنذر, وأما إذا كان في معصية فلا توفي. المعصية أبعد عن الوفاء به, لا توفيه لأنه إثم ومعصية أيضا, لأن الوفاء به معصية. إذا نذرت في معصية فالوفاء به معصية, وقد يكون من الشرك, قد يكون النذر بغير الله من الشرك أو النذر لغير الله من الشرك, لأنه من أعمال الكفار, يقول البخاري حدثنا قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة. يقول البخاري وتفسير قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا مدح لمن ينذر نذر ويوفي به فإن الله يعلمه, يعني ويعطيك الأجر الجزيل. نعم. وما للظالمين من أنصار. نعم. آخر الآية. قال حدثنا أبو نعيم. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن عبد الملك قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. نذرت أن تعصي الله معصية تفعل معصية لا تفعل. لله علي ما أكلم فلان وأنت أخوك أو قريبك أسلم, هذا معصية لا تكلمه. لازم أن تكلمه وتكفر عن النذر, لأن النذر كاليمين. إذا نذرت نذرا فالوفى به كاليمين, يعني تطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. النذر يمين يعتبر من الأيمان. فإذا نذرت وأنت تريد طاعة فالطاعة خلاص, وإن كان نذرك تريد معصية فكفر عن نذرك ولا تأتي المعصية. نعم. باب إذا نذر وخلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, قال أوفي بنذرك. يقول البخاري رحمه الله باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية. نذر أن لا يكلم إنسان لكن الإنسان أسلم, أو مثلا نذر أن يعتكف في الجاهلية ثم أسلم يعتكف الأبد. يقول البخاري رحمه الله باب من نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا كافر مثلا ثم أسلم هذا الإنسان الذي حلف أن لا يكلمه أو نذر أن لا يكلمه فإنه يكلمه ويكفر عن يمينه, يكفر عن نذر يكلمه ويكلمه. إلا إذا نذر أن يكلم هذا وهو في الجاهلية ثم أسلم فإنه يكلمه ولا شيء عليه. فعمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة وهو كافر حينئذ ثم أسلم, قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله المروزي قال عبيد الله بن عمر عن النافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف وهو كافر أن يعتكف في المسجد الحرام, فلما أسلم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نذر كذا وكذا فقال له أوفي بنذرك. لما أسلم قال أوفي لأنه طاعة, حتى لو كافر إذا نذر لله يوفي بربه, يوفي طاعة ربه لأنه طاعة. حتى الكفار يفعلون الطاعات لكن ربنا تعالى وتقدس بما يفعلونه من الطاعات كلها يرزقهم في الدنيا, يعطيهم رزق يعطيهم أموال يعطيهم أولاد في الدنيا, الآخرة ما لهم شيء. لكن أما المسلم فيدخر له ما فعله من الطاعات ادخر له في الآخرة. نعم. فمن مات عليه نذر وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة من قباء قال صلي عنها, قال ابن عباس النهوة قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن عباس اخبره ان سعد بن عبادة الانصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها فكانت سنة بعد. يقول البخاري رحمه الله باب من مات وعليه نذر فإنه يوفي عنه ورثته, لازم الورثة يوفون عنه لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه نذر صوم فعليه صوم فلا صومه وليه وارثه الذي تولى أمواله ذي فارثه الذي تولى أمواله يصوم عنه، إن مات وعليه صوم نذر يصومه وليه، يعني الوارث له يصوم، الوارث بالمال، الوارث بالمال لأنه قريبه يعني ولد عمه أو عمه أو شيء، لا ما يرثون يرثون أولاده، يصوم ولده، يصوم الوارث عنه، القريب الذي ورث المال هو اللي يصوم، لا قريبا من القرابة، إنما الورث ماله هو اللي يصوم عنه يوم إذا حتى يوفى عن نفسه يوم القيامة. وعمر بن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة، يقول إن امرأة جعلت أمها نذرا أن تصلي في قباء، قال اذهبي فصلي في قباء أو في بنذر أمك، نعم الوارث يفي بنذر من مات. وقال ابن عباس نحوه، وقال ابن عباس نحوه، يعني من نذر إلى أن يصلي بالمسجد الحرام أو نذر أن يصلي ومات يصلي عنه وليه. قال حدثنا أبو اليمان، يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري قال عن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود قال عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن سعد بن عبادة استفتى، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نذر كان لأمه فماتت، قال أوفي عنها أنت، أوفي عنها نذرها، يقول فكانت سنة بعده، فكانت سنة نعم إلى يوم القيامة، من نذر إنسان نذر له قريب ثم مات وارثه يقوم مقامه. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على دين كنت قاضية، قال نعم، قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، يقول أتى الرسول رجلا فقال إن أخته نذرت أن تحج، قال رأيت لو كان على أختك دين أتقضيه، دين لآدم تقضيه، قال نعم، قال اقض الله فالله حق بالقضاء، يعني حج عن أختك إذا نذرت أن تحج، حج عنها أنت. باب النذر فيما لا يملك ولا في معصية. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الانقاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. يقول البخاري رحمه الله باب النذر فيما لا يملك ما ينعقد، النذر فيما لا تملك الإنسان، بالله علي أن أعتق فلان، بالله أشرب بيت فلان، بالله علي كذا، ما تملكه هذا ما لك ما عليك شيء، هذا النذر ما ينعقد اصلا، ما لا يملك ولا في معصيه. يقول بالله علي نذر ان افعل كذا، نزور الكنائس او ان افعل كذا او نصلي الى كذا، فهذا النذر معصيه ما ينعقد اصله، لان كل معصيه الله ما ينعقد، الطاعات تنعقد والمعاصي ما تنعقد وليس لها كفاره. نعم. قال حدثنا أبو عاصم قال مالك حدثنا ما قرأنا قال حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم قال عن مالك قال عن طلحة بن عبد الملك قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر يطيع الله فليطيعه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. رأيناه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت أن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لغني أن تعذي بهذا نفسه، وراه يمشي بين ابنه. وقال البزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن أنس. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مشكوب خشمه، محطوط الحلقة خشمه، محطوط الحبل يقود بالحبل كأنه جمل، يعني الآدم الجمل صار. فقال الرسول فقام الرسول فقطع الحبل وقال امسك كده امسك كده، الآدم ما هو جبل تسوقه بخشمه، حاط خارقين الخشم وحاطين حلقة بخشمه وحاطين حبل بالحلقة ويقودوا بخشم الناس. فقطع الرسول عليه الصلاة والسلام الخيط وقال امسك كده وامسك كده طب امسك كده وقوده بيده لا تسدور، مو بعير هذا جمل تقوده بحبل. الشاهد انه من عمل هذا العمل فإنه ينكر عليه ويفتح الحبل. قال رحمه الله دهنا أبو عثمان بن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يطوف الكعبة بزمام أو غيره فقطعه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال عن سليمان الأحول قال حدثنا طاووس عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقود رجلا بزمام خارج الخشم وحاط حلقة حاط بها حبل وماسك الحبل يجر كانه بعير كانه جمل. فقطع الرسول الحبل وقال امسك كده هذا آدم امسك كده امسك كده سوا. قال رحمه الله دهنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول نطاوس أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ويطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانا بخزامة بأنفه فقطع النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم أمره أن يقود بيده. يقول البخاري رحمه الله بمعنى الحديث الأول حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال سليمان الأحول قال عن طاووس عن ابن عباس معنى الحديث الأول أن النبي رأى إنسانا مخزوما بخشمه محطوط الحبل وقوده بالحبل قطع الحبل ولم تكده قوده بيده. هذا كل شيء يخالف الشريعة تقطعه الإنسان، كل شيء تراه الإنسان يخالف الشريعة سواء في الحرم أو في غير الحرم تنكره الإنسان وتزيله إن استطعته، فالرسول أزاله. فأنت إذا رأيت منكر واستطعت أن تنكره أزيله، إذا كنت تستطيع أن تزيله ولا ضرر عليك أزله الإنسان، لأنه لك أجر كبير عند الله. من رأى منكر فليغيره بيده، إن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ايوب بن كريمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستدل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم امره فليتكلم وليستدل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الله حدثنا أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما يسمى إسرائيل أو أبو إسرائيل قائما. قال ما لهذا؟ قال إنه نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يصوم ولا يفطر وأن لا يستظل ما يصير تحت ظل وأن لا يفعل ويفعل ويفعل. قال مروه فليستظل وليجلس ولكن يتم صومه، الطاعة صوم الصوم طاعة يتم صومه، وما عدا كله باطل ولا شيء عليه، كله باطل ولا شيء عليه إلا الصوم لأنه طاعة فإنه يتم صومه. باب من نذر أن يصوم أياما فوافق النحر والفطر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثنا حكيم بن ابي حره الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل الرجل نذر ان لا ياتي عليه يوم الا صامه ووافق يوم اضحى وفطر فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما. يقول البخاري رحمه الله باب من نذر أن يصوم أياما فوافق عيد الفطر أو عيد الأضحى. صوم عيد الفطر أو البدعة من البدع ولا يجوز الإنسان أن يصومهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم الأضحى قال الله أطعمكم فلا تصوموا اكلوا من رزق الله الذي اطعمكم الضحايا ضحي واطعمكم ربكم تعالى تقدس. والفطر كذلك انت صمت رمضان وافطرت من رمضان بهذا العيد ما يجوز لك ان تصوم فحرام صيامه لان النبي نهى عن صيام العيدين الاضحى والفطر. فاذا مثلا وافق نذرا وافق العيد فانه لا يصومه ويقضيه بيوم اخر ما يصوم العيد لكن يقضيه بيوم اخر يصوم يوم اخر وكفى يكفيه نذره. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عمر يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول ما كان يصوم وينهى عن صيامهما فأنت من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فلا تصومهما. الشاهد أن الذي نذر أن يصوم ووافق العيد فلا يصوم بل يصوم غيره يقضيه بغيره ولا يصوم العيد لا الأضحى ولا الفطر إنما يصوم غيرهما يصوم يومين غيرهما. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا يزيد بن زريع أيونس بن زياد بن جبعي قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فسأله رجل قال نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثة وأربعة ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النهر قال أمر الله بوفاء النذر ونهينا أن نصوم يوم النهر فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه عبد الله بن مسلمه قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا يونس نعم يونس قال عن زياد بن جبير عن زياد بن زريع قال قال كنت مع ابن عمر فسأله قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فأتاه رجل فقال اني كنت نذرت ان اصوم يوم الثلاثاء والاربعاء واحيانا يجي كل يوم ثلاثاء واربعاء واحيانا يجيني يوم العيد. قال نهانا الله نهانا الرسول عن صيام يوم العيد والنذر نهانا بعد أمرك أن تفي به لكن النهي يقتضي أن يلغي الأمر. الأمر اللي أمرنا نهاك عن أن تصوم يوم العيد وأمرك أن تفي بالنذر فالنهي يلغي اجتمع النهي والأمر فالنهي يلغي الأمر لأن النهي أعظم أعظم مشقة وأعظم خسارة وأعظم أيضا إثم. أجاك نهي وأمر تفعل تترك النهي ولا تفعل الأمر إلى آخر. باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة؟ قال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أدم لم أصب مالا قد تنبث منه قال إشي تحبست أزلا وتصدقت بها. قال أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أبوالي إلي بيرحى لحاية الله مستقبلة المسجد. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نقدم ذهبا ولا فضه الا الاموال والسياح والمتاع فاتى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعه بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما وقال له مدعم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كان بوادي القرى بينما مدام يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سام ناعر فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشولة التي أخذها يوم خيبا من المغانم لن تصب المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكان من نار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم. باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض وما وفقها يعني ما الأيمان. الأرض إذا كانت وقف الوقف غير النذر الوقف غير النذر الأوقاف إذا وقف الإنسان حبس الأصل حبس الأصل وجعل النخل وقف مثل هذه الحديقة وقفا لوجه الله تعالى يعني أصلها محبوس ولكن ثمرتها توزع على الفقراء والمساكين وعلى الناس. فالوقف غير النذر النذر إلى نذر أما أن يكون طاعة فتفي به في حالة في ساعته أو يكون معصية فلا تفي به في ساعته أما الوقف فهو مسألة أخرى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت أرضا لم أصب مالا قط أرضك. يقول ابن عمر إن عمر رضي الله تعالى سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أرض أصابها بخيبر قال حبس أصلها أصل حبسه قل اللهم اني اوقفت هذه الارض، اللهم اني اوقفت هذه الارض، وتكون الارض محبوسه وما زرع فوقها من النخيل والحبوب والاشياء، هذه تصير سبيل لوجه الله ما يرد عنها احد. وقال ابو طلحه للنبي صلى الله عليه وسلم احب امواله الي بيرحاء. وقال ابو طلحه رضي الله عنه يا رسول الله احب الي بيرحاء لانها امام المسجد وامام غرفه النبي عليه الصلاه والسلام، ويدخلها الرسول طلع من بيته قبل ان يدخل المسجد، دخل هذه الحديقه واستظل بها وشرب ماءها ماء عذب حلو احسن ماء المدينه، واكل من الرطب ان كان بها رطب الى اخره. فجاء ابو طلحه قال رسول حب أموالي إلي لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال حب أموالي إلي هذه الحديقة يا رسول الله وإني أجعلها في سبيل الله، قال أرى أنك تجعلها في الأقربين، توقفها نعم توقفها وتسبلها لكن تجعلها في الأقربين، قال سأفعل يا رسول الله، فجعلها على حسان وعلى أقربائه، حسان من أقربائه وجعل على أقربائه من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا إسماعيل. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا ثور بن زيد. ثور بن زيد قال عن أبي الغيث مولى بن عن أبي الغيث سالم عن مولى بن مطيع قال حدثنا أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم إلا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يوم خيبر فلم نصب أرضا ولا شيء، إنما أصبنا غنم، أصابوا الأرض قسمت الأرض بينهم، أصابوا خيبر قسم بين الصحابة فلم نصب إلا أموال وشيء وأشياء كذا، فكان وجاء إلى الرسول عليه الصلاة وصار من النصيب الرسول عبد مملوك يسمى مضرب أو شيء أو مضرب أو مضرب، فجاء فكان هنا يقول فأهدى رجل من بني الضبيب وقال له رفاعة فأهدى رجل من بني الضبيب رجلا عبد يسمى مدعم أو مدعم يقول، فصار يشد حمل الرسول عليه الصلاة والسلام ويرحل له ويقضي، فلما وصلوا إلى وادي القرى، وادي القرى العلا الآن يسمى العلا، يسمى وادي القرى سابقا واليوم يسمى العلا، العلا على طريق إذا طلعت من المدينة الإنسان تبي الشمال تبي خيبر وتبي الشمال 300 متر عندك العلا، العلا أول العذيب قبله ثم العلا موجود هنا باين، فالشاهد أن هذا أهدى إلى الرسول يسمى مدعم، فلما وكان يشد رحل الرسول عليه الصلاة والسلام فلما وصل إلى وادي القرى أصابه سهم عائر، عائر يعني ما يدرى من رمى، عائر جاء من الهواء ما يدرى من رمى، من الله جاء وضرب صدره ومات هذا الحبس اللي كان، قالوا هنيئا له شهيد هنيئا له شهيد، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلا والله ليس بشهيد، ليه الحين إنسان جاء يقاتل يسبب له معك ويخدمك، قال إن الشملة التي غلها تستمل عليك تستمل عليه نارا تشتعل عليه نارا، فجاء الناس اللي أخذ مدس واللي أخذ كذا واللي أخذ عباية واللي أخذ دم، قال كل هذا الذي لم يقسم لا توجد تضرب عليه السهام هذا كل غلول، ومن غل يأتي بغلولته يوم القيامة، وغل على رقبته يأتي يصيح بغلته يوم القيامة، والناس حراد من غل يأتي، جاء الناس بما عندهم أول أخذوه قبل القسمة، قال لابد أن تقسم الغنائم، فإذا قسمت الغنائم وعرف كل شخص حقه يفعل ما يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين.